السلام في أمان شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مع السلام في أمان شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا روحنا يا ربنا. السلام في أمان شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. مع السلام في أمان شيخنا، الله ربي ارحم رب بروحنا يا ربنا. Be there. الأذكار والأصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا على الإبكار والأصال. مع السلامة في